بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. العلي بن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة بكسر الدال وفتحها، وهي من لم يتقر لها عادة إما لابتدائها أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا. بالأمس ذكرنا بأن المرأة طارة تكون ذات عادة ويتجاوز بها الدم العشرة، وأخرى لا تكون ذات عادة بل تكون ذات تمييز. وبعبارة أخرى أن المرأة تارة تميز الدم أي دم الحيض على أساس العادة، وأخرى تميز الدم على أساس الصفات. بالأمس تقدم الحكم فيهما معا، فيهما يعني في المرأة التي لها دم على أساس العادة تميز دم الحيض على أساس العادة، وتميز الدم على أساس الصفات. الآن بقي سؤال، وهو أنه هذا الحكم الذي ذكرناه وهو التمييز على أساس الصفات هو حكم من؟ هنا نقول بأن هذا الحكم وهو التمييز على أساس الصفات إنما هو حكم المبتدئة والمضطربة، فإن المبتدئة والمضطربة ترجع إلى التمييز على أساس الصفات، فإن لم يتمكنا من التمييز على أساس الصفات فالمبتدئة لها حكم والمضطربة لها حكم آخر. إذن إلى هنا اتضح لنا أن المرأة تارة تميز دم الحيض عن غير دم الحيض على أساس العادة، فإن لم تستطع ذلك فتميزه على أساس الصفات، فإن فقدت العادة والصفة معا فهنا المبتدئة لها حكم والمضطربة لها حكم آخر. فلهذا يقول المصنف هنا: وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة والمضطربة. هذا التمييز على أساس الصفات إنما هو للمبتدئة وللمضطربة. يبقى الكلام في أنه ما هو المراد من المبتدئة وما هو المراد من المضطربة. ما هو المراد من المبتدئة وما هو المراد من المضطربة؟ أما المبتدئة فيقال على نوعين من النساء: المبتدئة إما أن تطلق المبتدئة على من لم يسبق لها دم كالبنت أو المرأة في أول بلوغها، فإنها قبل ذلك غير مسبوقة بالدم، فهذه تسمى بالمبتدئة. وتطلق أيضا المبتدئة بالكسر أو الفتح، بكسر الدال أو فتحها، تطلق على من لها عادة ولكن مضطربة وقتا وعددا، لا يوجد لها لا وقت معين ولا عدد معين. إذن على هذا الأساس المبتدئة اصطلاحا في الفقه قد يطلق هذا الاصطلاح التي يطلق لها عادة او التي لا عادة لكن مضطربة وقتا وعددا مختلفة وقتا وعددا. اذا يوجد قولان في المبتدئة، تارة ان المراد من المبتدئة يعني من لم يسبق لها دم، هذا قوله، وقول اخر يقول ان المبتدئة عام ممن لم يسبق لها عادة او كان لها عادة ولكن مختلفة منسيت، لا نسيت في المضطربيات فرقا. ولهذا انا التعابير محصورة اتكلم، من لم يكن لها وقت، من لم يكن لها وقت معين وعدد معين، يعني مختلفة وقتا وعددا، مغتربة غير مستقيمة وقتا وعددا. اما ما هو المراد من المضطربة بالاصطلاح كاصطلاح فقهي؟ المضطربة تطلق على ثلاثة موارد: من كان لها عادة منتظمة وقتا وعددا ونسيتهما معا، لا تعلم لا العدد اي مقدار ولا الوقت اي في اي وقت، وتطلق على من نسيت العدد دون الوقت وعلى من نسيت الوقت دون العدد. هذه امرأة كان لها عادة منتظمة مستقيمة شهرية وقتا وعددا، فهنا توجد لها حالات ثلاث، اما ان تلك اربع حالات، اما ان تتذكرهما معا وعادة مستقيمة تعمل بها، واما ان لا تتذكر يعني نست، نستهما معا، نست احدهما دون آخر، إما الوقت دون العدد وإما العدد دون الوقت. هذا قول في المضطربة. إذن المضطربة أحد معاني المضطربة وهذه الموارد الثلاث. للمضطربة معنى آخر وهو أن يراد من المضطربة أيضا من كان لها عادة ولكنه غير مستقيمة لا وقتا ولا عددا، ذلك القسم الثاني الذي كان في المبتدئة. فلهذا قلنا في المبتدئة يوجد قولان: قول يرى بأن المبتدئة مختص بمن لم تسبق لها عادة، وقول أعم لم تسبق لها عادة وعادتها ماذا؟ غير مستقيمة وقتا وعددا. في المبتدئة إما تطلق على هذه الموارد الثلاثة: من نستهما معا، نست العدد دون الوقت، نست الوقت دون العدد، هذا قول، واما تطلق ايضا على مورد الرابع وهو المورد الثاني في المبتدئ. ما ادري واضح المطلب؟ فلهذا قال: وحكم الرجوع. طبعا هذا في النسخه الموجوده عندي من اللمعه هذه الواو والرجوع مو من المتن، وانما في المبتدئه والمضطربه مثل هذا فقط. هل شوفوا الواو خالها بين قوسين يعني ماذا؟ من المثل، والرجوع ايضا ماذا؟ من المثل. في المبتدئة والمضطربة ايضا ماذا؟ من المثل. في النسخة الموجودة من اللمعة بيدي المحققة في مشهد هذه الواو والرجوع يعني والرجوع غير موجود في المثل، وانما هو ماذا يكون؟ من الشارع. بس على اي حال استبعد مولانا دا اقول نسخة طابعيها محققة، انا ما ادري انتوا لابد تناقشوا اولئك الذين وضعوها بلا خالي بلي لو بلنا ولا في الدليل داخل. شوفوا العبارة هالشكل، اقرأ لكم يا التفتوا للعبارة، اقرأ المتون فقط مو اقرأ الشروح ايضا. ولو تجاوز العشرة فذات العادة الحافلة باستواء مرتين تأخذها، وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه في المبتدئة والمضطربة. هذا المثل هنا وامل مثل المستقيم يصير هذه والرجوع في المبتدئة هذه ترجمة كأنها هي داخل على الخط بلا بالأمور. إنسان من يقرأ المثل الحقيقي يجد العبارة هو مستقيمة بلا هذا الإضافة اللي ذكره هنا على أي نحو. قال وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئة. أخر شوفوا الجملة لا تستقيم إذا أضفناها. أصير وذات التمييز تأخذه بشرط عدم تجاوز حديه والرجوع بالمبتدئ والمضطربة. شنو الرجوع؟ ما هي معنى؟ أما خلوها أنت جملة واحدة فذات العادة هذا حكمها وذات التمييز هذا حكمها. خب ذات التمييز أين في المبتدئة والمضطرب؟ خلصت القضية. وحكم الرجوع إلى التمييز ثابت في المبتدئ والمبتدأ لأنه يقول إما بفتح الدال أو بكسرها. وهي خب من هي المبتدئ والمبتدأ؟ قال وهي من لم يستقر لها عادة. من لم يستقر لها عادة بمصداقين. قال أولا إما لابتدائها أول مرة ردام أو بعد الابتداء مع اختلاف الحيض عددا ووقتا. إذن هذه مع الابتداء إذا كان هناك ابتداء من الدم ولكن مع الاضطراب عددا ووقتا هذه تكون داخل ماذا؟ في المبتدئة. لقائل أن يقول في النتيجة ماذا؟ في النتيجة ذات التمييز ترجع ماذا الى الصفات سواء كانت مبتدئة او كانت مضطربة. حكم واحد نقول له اكو اثار بعد ذلك ستظهر انه مع فقد التمييز المبتدئة لها حكم والمضطربة لها حكم اخر. نعم مع التمييز لا فرق بينهما ولكن مع فقد التمييز وتجاوز الدم العشرة المضطربة لها حكم والمبتدئة ماذا لها حكم اخر. اذا هذا الشق الثاني او بعد الابتداء مع اختلافه عددا ووقتا ستظهر ثمرته. اذا كان داخل في المبتدئة فمع فقد التمييز له حكم واذا كانت داخل في المضطربة فمع فقد التمييز لها حكم اخر. قال والمضطربة ومن هي المضطربة؟ قال وهي من نسيت عادتها وقتا او عددا يعني وقتا لا عددا عددا لا وقتا هاي صورتين حالتين والثالثة او معا نسيت الوقت والعدد معا هذا قول يقول في المضطربة وقول اخر وربما اطلقت على ذلك يعني هذه الصور الثلاث وعلى من تكرر لها الدم مع عدم استقرار العادة هاي الصورة التي ذكرناها او بعده مع اختلاف عددا ووقتا فاذا تكون داخل ماذا هذه في المضطربة على احد القولين وخارج عن المضطربة وداخل في المبتدئة على القول الاخر. هنا الشارح يقول اذا قلنا ان المضطربة وقتا وعددا مو الناس الوقت والعدد المضطربة بعد هنا ماذا يعني غير المستقيمة مو الناس المضطربة وقتا وعددا يعني مو التي كان لها ونسفهما لا فقط لم يكن لها هذه إذا قلنا أنها داخلة في المضطربة إذن المبتدئة بعد تكون مختصة ماذا في القسم الأول وهي من؟ وهي من لم تسبق لها عادة. قال وتختص المبتدئة على هذا يعني لو قلنا أن المضطربة لها أربعة موارد أو ثلاث موارد وتختص المبتدئة على هذا بمن رأت الدم أول مرتين. الشارح ماذا يقول؟ يقول والأول أشهر والأول أشهر يعني ماذا؟ يعني أن هذا الشق الرابع من المضطربة داخل أين؟ في المبتدئة مو داخل في المضطربة. والأول أشهر يعني أن المبتدئة تطلق على معنيين. أخر إحنا ذكرنا بأنه هذه النتيجة المبتدئة تكون مختصة وتشمل غيرها أيضا. قالوا وتختص المبتدئة، يعني ماذا يعني المراد من المبتدئة؟ ماذا يكون؟ فقط الشق الأول لابتدائها، هذا هو الأشهر، لو أنه بإضافة أو بعده هو الأشهر. والأول أشهر، هذه عندما يقال أشهر يعني في القول المقابل ماذا؟ الأشهر. إذا قالوا التفتوا لمطلب على مفيد لكم في كثير من الموارد، سيارة سيارة يعني تلتك. بعض الأحيان يقولون هذا هو المشهور، وبعض الأحيان يقولون هذا هو الأشهر. أيهما أقوى؟ الأشهر والمشهور؟ ها؟ الأشهر ها؟ مشهور؟ يواج مولاني يواج بلي. بعض الأحيان يقول هذا القول هو المشهور، وبعض الأحيان يقولون هو الأشهر. أيهما أقوى؟ جيد جدا. هو الآن لابد نقطع نزاع القوم يعني. حتى شوفوا المطلب هذا، هذا رأيكم، شوف رأي المحققين شنو، هذا رأيكم وشوف رأي المحققين شنو. أما المحققون فيقولون أن المشهور أقوى من الأشهر. ليش؟ لأن المشهور ما لا يقابله الشاذ. إذا قلنا هذا قول المشهور يعني في قباله ماذا يوجد؟ شاذ. أما عندما نقول هذا قول الأشهر في قباله ماذا يوجد؟ مشهور. وبعبارة أخرى إذا قلنا أن هذا القول مشهور يعني 90 من العلماء، إذا كان 100 من العلماء 90% منهم ذهبوا إلى هذا القول، وعشرة منهم ماذا؟ ذهبوا إلى القول المقابل. أما عندما نقول هذا هو الأشهر يعني 60 منهم ذهبوا إلى هذا الاتجاه، و40 منهم ماذا؟ ذهبوا إلى الاتجاه المقابل. بناء على ذلك، بناء أحسنتم، يقول طيب من الجماعة، بناء على ذلك فإن المشهور يكون ماذا؟ أقوى إذا نسب إلى الأشهر في قبال المشهور. هنا الماثل ماذا يقول؟ الشارح ماذا يقول؟ يقول القول الأول في المبتدئة هو أنها مختصة لابتدائها. القول الثاني في المبتدئة هو ماذا؟ وتشمل الابتداء أو بعد الابتداء مع الاختلاف. هو أيهما أقوى؟ أيهما هو الأشهر؟ أنه تشملهما معا، تشملهما معا. خب سؤال، شوفوا حتى اجيب طريقة اخرى الشيخ اماتي انا يطمئن الى هذا ان الاحتمال ما لا موارد. شوفوا قال وتختص، هذه المبتدئة صارت هنا مختصة، هذا صار قوي. القول القبل شنو كان اهم؟ يقول الاول واشر يعني هذا الثاني. صار واضح وتختص المبتدئة على هذا بمن رأته اول مرة. الفي قول الثاني، القول الاول شنو كان؟ إما لابتدائها أو بعده مع اختلافه. ذاك يصير أعم، يقول وذاك هو الأشهر. يعني هذا ماذا؟ أنه تختص بالمبتدئة، تختص للابتداء، يقول ماذا؟ مشهور، وذاك هو الأشهر. خب أيها الشاعر النتيجة ما هي؟ أقول نتيجة، يقول بلي وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني. ذات القسم الثاني يعني أو بعده مع اختلافه عددا ووقتا. إن قلنا على القول الأول كما فقد الثاني ترجع لنا إلى المبتدئ، وإن قلنا أنها داخلة في المنفردة فمع فقد الثاني ترجع لنا للروايات، يعني الحكم المفترض. وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدئة إلى عادة أهلها. إن قلنا أنها داخلة في المبتدئة وعدم الرجوع الى عادة اهلها ان قلنا انها داخلة في المضطربة وما اعتقده. وهذا كان التمييز اما على اساس العادة واما على اساس الصفات. الان افترضوا ان هذه المرأة لا لها عادة ولا استطاعت ان تميز على اساس الصفات، او استطاعت ان تميز على اساس الصفات ولكن تجاوز الدم ماذا 10 ايام، فاي مقدار تجعله دم واي مقدار تجعله ماذا استحاض، هذا من قبيل ذات العادة. ذات العادة قلنا اذا لم يتجاوز فحكمها ماذا قاعدة الامكان، اما اذا تجاوز 10 فحكمها ماذا انه اذا كانت منتظمة عددا ووقتا او عددا لا وقتا تأخذ العدد وماذا وتجعل الباقي استحاضة. هذه التي ميزت على اساس الصفات ان لم يتجاوز وبينا ترجعوا الى الصفات. الان اذا فرضنا انه تجاوز وفقدت التمييز فماذا تعمل هذه المرأة؟ لا يوجد صفات حتى تعمل بالصفات، والمفروض انه تجاوز الدم ماذا 10 ايام، فماذا تفعل؟ تجعل 10 كله دم حيض وما زاد استحاضة، تجعل بعضه دم حيض وما زاد استحاضة، او هناك تفصيل. يقول ان كانت الفاقدة للعادة وللتمييز وتجاوز دمها 10 ان كانت مبتدئة، بس سواء قلنا بالقول الاول بالمبتدئة او بالقول الثاني بالمبتدئة، يعني سواء قلنا العام او قلنا ماذا الاخص، هذه مع فقد التمييز وتجاوز 10 ترجع الى عادة اهلها. يعني ترى انه امها ما هي عادتها، اختها، عمتها، خالتها. وعندما نقول اهل مو مرادنا من طرف الاب فقط او من طرف الام فقط، وانما من الطرفين معا او احد الطرفين دون الطرف الاخر. فان فقدت ذلك يعني بأنه أو بتعبيره فإن اختلفنا، لم يقل فإن فقدت ذلك، فإن اختلفنا رجعت إلى عادة عمتها وجدت بأنها بشكل، إلى عادة خالتها وجدت ماذا بشكل آخر، وبأيهما تعمل؟ تعمل بعادة العمة أم تعمل بعادة الخالة؟ مختلف. هنا يقول ترجع إلى أقرانها، من هو في عمرها؟ والمسألة خلافية شديدا بين الفقهاء باعتبار ان الروايات مختلفة في هذا المجال، فلهذا لا يوجد، لا يمكن الانسان ان يعطي الضابط واضح، فلهذا تجدون الان الاقوال في المسألة. هذا في المبتدئة اذا فقدت التمييز وتجاوز الدم 10. قال وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم الثاني من المبتدئة الى عادة اهلها، اذا قلنا ان المبتدئة هو العام، وعدم الرجوع الى عادة اهلها بل الرجوع الى المضطربة اذا قلنا ان المراد من المبتدئة الاخف. ومع فقده اذا فرضنا انه لم تستطع المرأة ان تميز على اساس الصفات، قال ومع فقده اي فقد التمييز. كيف يفقد التمييز؟ يقول اما ان يكون بلون واحد، احنا قلنا بانه تميز على اساس اللون، على اساس الرائحة، على اساس القوام، كان 10 مع الشوم كان على لون واحد، كان على قوام واحد، كان على رائحة واحدة، اذا بعد هنا ماذا لا تستطيع ان تميز، لا تستطيع ان تعرف اي منه دم الحير واي منه دم الاستحاضة. قال اي فقد التمييز بان اتحد الدم المتجاوز لونا، اتحد هذه ماذا؟ اتحد الدم لونا وسفة، او اختلف كان مختلف، 4 ايام منه كان بشكل، 6 يوم منه كان بشكل، يوم اخر منه كان بشكل، 7 منه كان بشكل، 8 منه كان بشكل، او اختلف ولكن لم تحصل الشروط المطلوبة للحيض بأن لم يصل إلى 3 أيام. يوم الهجرة ثم هجرة تسعة أيام مختلف. يومين هجرة ولكن على أساس التمييز نقدر نقول هذا حيض، قلنا لابد أن لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة. فإجوا يومين بشكل وتسعة إجوا بشكل آخر. هذا اليومين نقدر نجعله حيض؟ ما تقدر كل مرة تجعله حيض هذا، لأنه أقل من ثلاثة أيام. طب ماذا تفعلون؟ التسعة الأخرى تجعله حيض. خب مفروض أنه ما هذه صفات الحيض لأنه يوم كان ذاك فقط. إذن هنا ماذا تفعل المرأة؟ قال أو اختلف الدم لونا وصفة ولكن لم تحصل شروط الحيض. هنا ماذا قال؟ ماذا تفعل المبتدئة؟ قال هنا الحكم يختلف مع فقد التمييز، بعد أن المبتدئة تكون لها حكم والمضطربة لها يكون لها حكم آخر. هنا تظهر ثمرة في ذات القسم الثاني. قال تأخذ المبتدئة عادة أهلها وأقاربها من الطرفين، يعني من طرف الأب ومن طرف الأم، أو أحدهما كالأخت والعمة والخالة وبناتهن، بنات العمة والخالة ونحو ذلك وبنات الأخت. فإن اختلفنا وهو أنه بنات الأخت كان بنات العمة كانت شكل وبنات الخالة كانت شكل آخر، أو العمة شكل والخالة شكل آخر، فإن اختلفنا، يقول بمجرد أن يختلفنا هنا يوجد قولان. قول إما أنه ترجع إلى الأغلب، وقول يقول لا، بعد إذا صار اختلاف في الأهل فترجع لمن؟ فترجع إلى الأقران. إذا يوجد قولان، أن إذا اختلفنا الأقارب والأهل فماذا؟ فهنا إما أن نقول ترجع هذه المبتدئة مع فقد التمييز إلى الغالب، وإما ماذا؟ وإما ترجع بعد إلى الأقران تترك الأهل. فلهذا يقول فإن اختلفنا في العادة وإن غلب بعضهن، هذا إشارة إلى القول الأول، وهو أنه بعد مجرد الاختلاف تترجع هذه المرأة المبتدئة مع فقد التمييز ترجع إلى من؟ إلى الأقران. طرف الأب كان غالب فيه ماذا؟ سبعة أيام، ولكن هذول كان فيه ماذا؟ مو غالب، كان ماذا؟ ثلاثة أيام أربعة أيام. هنا أكو غالب ولكنه لا تعتني، ترجع إلى الأقران فأقرانها. خب ما هو المراد من الأقران؟ هذا الجزء مولانا، فأقرانها وهن من قاربها في السن عادة. بس عمرها هذه المرأة البنت تسع سنوات عشر سنوات، ما حتى نجاءت العادة إذا تأخرت في الظروف الباردة، في الطقس البارد تتأخر العادة عموما، في الطقس الحار جدا تتقدم العادة بحسب الأمزجة. فهنا بعد تأخذ أقرانها، عمرها 12 تأخذ 11 تأخذ 13 وهكذا. قال واعتبر المصنف في كتبه الثلاثة فيهن، يعني في الأقران وفي الأهل، اتحاد البلد. قال إذا أرادت أن ترجع إلى الأهل والأقارب ومع فقد الأهل أو اختلاف الأهل والأقارب ترجع إلى من؟ إلى الأقران، هذا بشرط اتحاد البلد. أما إذا كانت تعيش في طقس بارد والأهل يعيشون في طقس حار فهذه لا يمكن أن ترجع له، أو بالعكس. فلهذا قال واعتبر المصنف في كتبه الثلاثة فيهن، يعني في الأقران وفي الأهل، اتحاد البلد لاختلاف الأمزجة باختلاف البلد. وكذلك واعتبرت الذكرى ايضا الرجوع الى الاكثر عند اختلاف الاقارب وهو اجواد. اذا هذا اشاره الى القول الثاني، وهو ان الاقارب اذا اختلفنا وكان هناك غالب فترجع ماذا؟ الى الغالب. اما سعد الام قال ماذا؟ ان اختلفنا في العاده وان غلب بعضهن بعد ترجع الى الاقران مطلقا، بمجرد الاختلاف في الاهل ترجع لمن؟ الى الاقران مطلقا، سواء كانت الاهل غالب ام لم يكن فيهن في الاقارب غالب. قال وهو اجود، بس الآن قد مطلب يريد أن يشير إليه الشارح وهو أنه الماتين عندما جاء ذكر الأهل والأقارب عبر فإن اختلفنا، ولكن عندما جاء ذكر الأقران قال فإن فقدنا. لماذا؟ أحسنتم، ولكنه هناك نادر أنه يفقد هذا. يقول هذه النقطة هذه، وهي أنه عندما جاء إلى ذكر الأهل والأقارب قال فإن اختلفنا، بعد ما جاء اسم فإن فقدنا، لأنه الفقدان نادر. نعم قد يكون ولكنه نادر جدا، في النتيجة الأم موجودة على أقل التقادير. ولكن عندما جاء إلى الأقران ماذا قال؟ قال فإن فقدنا أو اختلفنا. فلهذا يقول وإنما اعتبر في الأقران الفقدان، بعد طبعا ما جاءت عبارة الأقران فإن فقدنا بعد ذلك ستأتي، وإنما اعتبر في الأقران الفقدان، يعني ولم يذكر الفقدان في الأهل دون الأهل لإمكان الفقدان في الأقارب في الأقران دون الأقارب. هذا الامكان مو واحد يقول غير ممكن عقلا، ها يريد يقول عزيز نادر، ولا مو يريد يقول بانه اساسا لا يمكن ان الاهل يعدمون تماما والمرأة لا يوجد لها اهل، لا ممكن هذا، ولكنه نادر جدا. اما فقدان الاقران لا ليس امرا نادرا لامكان الفقدان فيهن اي في الاقران دونهن اي الاقارب، اذ شاهده هذا إذ لا أقل من الأم، إذا فقد كل الأقارب لا أقل الأم موجودة، ولكن مع ذلك قد يتفق، لكن قد يتفق الفقدان بموتهن يعني الأقارب جميعا وعدم العلم بعادتهن، ولكنه نادر. فلذا نجد أنه في الأقران عبر فإن فقدنا أو اختلفنا، أما في الأقارب عبر ماذا؟ فإن اختلفنا. فلذا عبر في غير الأهل بالفقدان وعبر بالاختلاف فيهما، يعني في الأهل وفي الأقران. فإن فقدنا يعني الأقارب أو اختلفنا، فهذه المبتدئة الفاقدة للتمييز وتجاوز الدم عشرة قلنا ترجع إلى عادة أهلها، فإن لم تجد فإلى عادة أقرانها. فهل هذه المرأة تفترض أن الأهل غير موجودين أو مختلفين، أن الأقران غير موجودين أو مختلفين، فماذا تفعل هذه المرأة المبتدئة الذي تجاوز بها الدم عشرة أيام؟ تقول الآن ترجع إلى حكم المضطربة. وشيخنا ما هو حكم المضطربة؟ يقول بل اختلفت الروايات في ذلك، أن المضطربة ماذا تفعل؟ بعد مرادنا من المضطربة هنا شنو يعني؟ يعني من نسيت الوقت والعدد معا، أو نسيت الوقت دون العدد، أو العدد دون الوقت، على قول وعلى قول منه من اغترب عادتها وقتا وعددا. هذا ما هو حكمها؟ يقول الروايات خيرتها بين أمور ثلاثة، قالت لها بأنه إذا تجاوز الدم عشرة أيام تستطيع أن تأخذ ثلاثة أيام من هذا الدم وعشرة أيام من الدم الذي يأتي في الشهر القادم أو بالعكس. هذا الدم تجاوز عشرة أيام فصار 12 عشرة منه تجعله حيضا، وثلاثة أيام من الشهر القادم تجعله ماذا؟ حيضا. فالمجموع ماذا؟ 13. إما تفعل هكذا، وإما أن تجعل حيضها ستة أيام من هذا الشهر من هذا الدم المتجاوز عشرة أيام، ستة تجعل منه دم الحيض والباقي استحاضة، وفي الشهر القادم أيضا كذلك. وإما تجعله سبعة أيام من هذا الشهر وسبعة أيام من الشهر القادم، فهي مخيرة بين هذه الأمور الثلاثة. 6 و6، 7 و7، 10 و3. مسألة. خب الآن هذه المرأة التي تريد أن تجعل الدم 6 و6، وهو الدم إجاها الجهد 14 يوم متجاوز 10 أيام، تجعل 6 الأولى دم حيض والثمانية الأخيرة استحاضة، أو بالعكس يقول مخير كيف ما تشاء، 6 الأولى تجعله دم حيض والباقي استحاضة، 8 الأولى تجعله دم استحاضة والستة الأخيرة ماذا تجعله حيض، بعد هي مخيرة في أن تجعل ما تشاء. قال فإن فقدنا الأقران أو اختلفنا فكالمضطربة في الرجوع إلى الروايات. طب ما هي الروايات؟ وهي أخذ 10 أيام من شهرين و3 من آخر. هذه طريقة مخيرة في الابتداء بما شاءت منهما، يعني في الشهر الأول تأخذ 10 والثاني 3، أو في الأول تأخذ 3 والثاني 10، أو 7 من كل شهر، أو 6 6، مخيرة في ذلك. هاي مخيرة مو بين 6 و6، مخيرة بين 6 و7، وإلا 6 6 ما إلا معنى أن تكون مخيرة، و6 6 بعدها من هذا الشهر 6 ومن الشهر القادم 6. مخيرة يعني مخيرة بين أن تأخذ 6 و6 أو تأخذ 7 و7. خب الأفضل ما هو؟ قال وإن كان الأفضل للمرأة اختيار ما يوافق مزاجها منها، أي من هذه الروايات. خب المزاج شنو دخله؟ يقول بلي فتأخذ ذات المزاج الحار 7 ثم 7، والباردة 6 ثم 6، والمتوسط والبارد 6 ثم 6، والمتوسط 3 والعشرة، وتتخير. طب هنا تجعل 6 الأولى أم 6 الثانية؟ يقول مخيرة، لأنه افترض أن الدم تجاوز 12 يوم، وتجعل 6 الأولى حيض والثانية 6 الثانية استحاضة، أو بالعكس تقول مخيرة، وتتخير في وضع ما اختارته حيث شاءت من أيام الدم. وإن كان الأولى الأول، يعني شنو؟ يعني أن تجعل دم الحيض أيام الأولى والباقي تجعله استحاضة، لا بالعكس. هاي الأولوية من لعله تأتي؟ لعله تأتي من إيه؟ لأنه هذا ما عدا علم غيب أنه سيستمر بها 12، أتعلم غيب أنه يستمر 12، فلعله ماذا؟ 6 أيام 7 أيام وينقض. فإذا جعلت 6 الأولى استحاضة بعد ذلك ماذا؟ ما يبقى إلا يومين، وما يمكن جعل يومين حيض. فإذا الأولى ماذا؟ أن تجعل الأول أيام الأولى حيضا والمتبقي ماذا؟ استحاضة. لي لا مولانا، قلنا فإن فقد التمييز على أساس الصفات، حكمه ذكرنا، حكمه ذكرنا ترجع على أساس الصفات بعد، فلهذا قلنا فهذا الحكم التمييز على أساس الصفات هو لمن؟ في المبتدئة والمضطربة. فإن فقدنا التمييز المبتدئة والمضطربة فماذا تفعل؟ هذا حكمها. لا من الروايات، هذا التخيير كله من الروايات، ولكن الكلام في أنه بعض هذه الروايات صحيحة بعضها مو صحيحة. فمثلا المحقق من المعاصرين تجد أن التخيير يذكره بين 6 و7 فقط، 10 و3 والعشرة 3 ما يذكره، ليجن الروايات فيها خلل، ولا التخيير من الروايات. قال فالرجوع إلى الروايات مو حكم الفقيه، شنو علاقته الفقيه شنو مشرع هنا؟ كله روايات مولانا. هنا في الفقه الإمامي فقيه مزاج ما عنده، هنا لا استحسان عنده ولا مصالح مرسلة عنده ولا قياس عنده ولا كل شيء عنده، فقط هو تابع للنص محض، شوي يريد يخرج تجد 1000 فقيه يقف في وجهه. ابن الجنيد من كبار علماء الطائفة قبل الشيخ الطوسي. هذا في بعض الأقوال المنقولة منه مو ثابتها كان ينسب إليه أنه قائل بالقياس. في كل فقه الإمام من يأتي قول ابن جريج قال مهجور، وإلا إذا كان واحد يريد يخرج عن سنن وقواعد الطائفة هم يحترم. إلى الآن أطمئنوا طائفة ما كان بقيت، نعود أنه أكفة النظام يحكم قواعد الطائفة، وإلا كل من شاء وإجا وتعلم أربع كلمات وخلفت عمامة كبيرة على رأسه نقول له افتي ما تشاء، وما يصير هالشكل. لابد أكون نظام، لابد أكو قواعد علمية. حتى القواعد مو عملية، لأن احنا ما نقدر ننزل قدام أي واحد يطب للحوزة نقول له لا تجي للحوزة، لا تعال للحوزة. ولكن إذا خرجت عن هذه القواعد العلمية الثابتة على مرور على التي مرت عليها عشرات المئات من السنين، واحد يريد يخرج عنها نقيت أمامه. واحد يستطيع أن يأتي الآن في هذا اليوم يقول طب أنا أؤمن بالقياس، وهو الشيخ وأنا مجتهد واجتهادي أو طلبي إلى القياس حسب القواعد، ما نقدر نقول له شيء، ولكنه في الطائفة يقال هذا مهجور. خلاص اتركوها، بس أنت رأيك هذا اعمل لنفسك، اما انت بعد لا تتوقع انه في الطائفه هم يجيبون اقوالك ويحترموك همك من الناحيه العلميه. فلهذا انت تجد ان شاء الله تاتي الاقوال، تجد ابن الجنيد دائما حتى في القول شاذ. فلهذا فقهاءنا ما يعتبر بعض احيانا هو اقواله هوايه موزونه على الضوابط، ولكن لانه صادر من ابن الجنيد وابن الجنيد فيه شبهه انه قائل بالقياس، اذا خلاص بعد ما عاد شغل. قال ولا اعتراض للزوج في ذلك. هذه فد مسألة فقهية، وهي انه هذه في تجعل الايام الاولى لو الايام الاخيرة، خب من حقها ان تجعل ماذا؟ ستة ايام حيض. خب بها احكام بعد الزوج لا يستطيع ان يقترب منها، احكام خاصة اكو. خب اذا الزوج قال لا هاي ستة ايام هذه اتخليها لانه انا اريد اسافر في الستة الثانية، اجعليه في سفري، من حقه لو مو من حقه. اكو الخلاف اكو بين الفقهاء بانه حق الزوج، لان على المرأة تمكين الزوج، فهنا لو قال لها اي للمرأة اجعلي ايام الحيض الستة الثانية لا الستة الاولى، فهل تستطيع المرأة ان تخالف في ذلك او لا تستطيع؟ هنا يقول ولا اعتراض للزوج في ذلك، يعني إذا أرادت أن تجعل الأيام الأولى لابد ماذا؟ أن لا يكون للزوج اعتراض. أما إذا اعتراض ماذا؟ لا يحق لها ذلك، لابد أن تجعل الستة الثانية. قال هذا في الشهر الأول. هسه جملة معترضة، هسه خلي حقوق البشر، حقوق النساء في العالم، حقوق ما أدري شو في العالم، شوف العقل البشري يستطيع أن يصل إلى هيجي دقة الحكم الشرعي أو دقة القانون. هذا في الشهر الأول، هذا كله اللي ذكرناه تخيير هذا في الشهر الأول، أما بعد الشهر الثاني معين من الشهر الأول ما تقدر تتلاعب به. تستطيع؟ إذا اختارت الستة لابد تختار الشهر الثاني ماذا؟ ستة. إذا اختارت سبعة لابد تختار سبعة. إذا اختارت ثلاثة لابد تختار هنا عشرة. إذا اختارت عشرة تختار ثلاثة. فلهذا قال هذا في الشهر الأول، هذا كل الذي نقوله مخيرة هذا في الشهر الأول، أما بعد الشهر الأول فتأخذ ما يوافق الشهر الأول وقتان. وهذا قال الحكم الذي ذكرناه بلي وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا. إذا تبين هذا الحكم، التفتوا جيدا وين وصلنا إلى هنا؟ وصلنا أن هذه المرأة فقدت العادة، ما استطاعت أن تميز على أساس العادة، وما استطاعت أن تميز على أساس الصفات اثنين، وفقدت الصفات أيضا ما استطاعت أن تميز، ولم تكن مبتدئة وكانت مضطربة. ترجع إلى الروايات، يا مضطربة هذه، يقول هاي المضطربة من نسيتهما معا. أما من نسيت أحدهما دون الآخر يقول لا هذا بيفقد بحث آخر. واضح المطلب؟ إذا إلى هنا اللي وصلنا قلنا حكم الروايات هذه منه؟ من نسيتهما معا. أما إذا نسيت الوقت دون العدد ماذا تفعل؟ إخوة يتذكرون ولا؟ لا، إذا نسيت الوقت دون العدد ماذا تفعل؟ تأخذ العدد بالأمس ذكرنا قلنا المسألة الثالثة. المسألة الثانية عفوا، المسألة الثانية المستقيمة عددا ووقتا، والمستقيمة عددا ماذا؟ لا وقتا. قلنا المستقيمة عددا ماذا تفعل؟ تأخذ العدد. فإذا هذه نسيت الوقت ولكن ماذا؟ حذفت العدد، تأخذ العدد ولو تجاوز الدم 10 أيام. نعم تبقى الصورة الثالثة التي بالأمس قلنا بأنه سيأتي حكمها بعد ذلك، وهي المضطربة عددا المستقيمة وقتا. يعني ماذا؟ الناسية للعدد الحافظة للوقت. ما هو حكمها؟ هذا لها حكم جديد سيبينه. فلهذا قال وهذا هذا الذي ذكرنا وهو الرجوع إلى الروايات، إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا، أما لو نسيت أحدهما خاصة، تفصيل أحدهما، فإن كان المنسي الوقت فإذا ماذا؟ أخذت العدد، حكمها حكم الرواية. كيف في الروايات قالت إذا تجاوز الدم، مو كالروايات يعني ترجع للروايات يعني حكمها من قبيل الروايات، كيف أنه في المضطربة نسختهما معا تفعل ماذا؟ ترجع إلى الروايات يعني إلى عدد معين، هذا ترجع إلى عددها الموجود 7 أيام 7 6 6 9 9 ترجع إليها. فإن كان المنسي الوقت أخذت العدد كالروايات، كيف أنه في المضطربة التي نسختهما معا عملت بالروايات هنا تعمل ماذا؟ بالعدد الذي علمته وإن نسيت الوقت. أو العدد، يعني فإن كان المنسي العدد ولكن ماذا؟ ذاكرة للوقت، ذاكرة للوقت تعلم الوقت أيضا. أين جعلت؟ طب هنا تعلم الوقت يعني شنو؟ يقول في صور متعددة هل تعلم الوقت. الصورة الأولى أن تعلم بأول الوقت، تعلم أنه في كل أول يوم شهر تأتيها العادة، أما كم يوم ما تعلمت ناسي. يقول إذا علمت أن علمت الوقت من أوله وبعد تبدأ، واضح بعد القضية تبدأ وماذا تفعل؟ يقول تفعل كما تأمر الروايات، يعني تجعل اليوم الأول ماذا؟ حيضا. بعد هنا مو مخير تجعل الستة الأولى لو الستة الثانية، لا الستة الأولى لابد تجعل لأنها ذاكرة للوقت. واضح المطلب؟ ذاكرة للوقت. فإذا كانت ذاكرة بعد ما الحق تتلاعب مخيرة بأن تجعل الأولى القسم الأول تجعله دم الحيض والثاني التحاوى أو بالعكس، لا، حيث أنها ذاكرة لأول الوقت فيجب أن تجعل الحيض ماذا؟ القسم الأول، وتجعل الاستحاوى القسم الثاني. أو ذاكرة لآخر الوقت، تعلم أنه دائما كان حيضها في اليوم السابع من الشهر كان منتهي، لأنه كانت تعلم أنه في اليوم الثامن تذهب إلى المسجد، تذهب إلى الحرم، فهي تعلم أنه في اليوم السابع آخر حيضها، تعلم ذلك. يقول إذا تجعل الحيض هذا هو الآخر فتتقدم بالعدد قبله، يعني إذا تحتاج بستة أيام تجعل ماذا؟ هذا اليوم السابع، تبدأ حيضها من أي يوم؟ من اليوم الثاني. واضح؟ الدم الآن جاءها وهي لا تعلم أنه وقت، ولكن تعلم أنه في اليوم الجمائي كان ينقطع الدم عنها. هو الوقت بعد قلنا في الوقت، قلنا تعمل بالرواية بعد تعمل بالستة تبدأ من اليوم الثاني، تعمل بالسبعة تبدأ من أي يوم؟ من اليوم الأول، تعمل بالثلاثة والعشرة تبدأ من أي يوم؟ تبدأ من اليوم الخامس. بلي ذاكرة لآخر الوقت، وذاكرة للوقت بمعاني، ذاكرة للوقت يعني ذاكرة لأول الوقت، ذاكرة لآخر الوقت، ذاكرة لوسط الوقت. كانت تعلم في اليوم الخامس، في اليوم الخامس من أول الشهر هو وسط حيضها، تعلم أنه الوسط. إذا ماذا تفعل؟ تأخذ بالسبعة، فثلاثة منها تخلي وثلاثة منها تخلي، فتعمل بالثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، سبعة أيام يكون الخامس في الوسط. واضح المطلب؟ أو العدد جعلت، إذن تارة تكون ناسية للوقت وأخرى ناسية للعدد، وعالمة ماذا؟ بالوقت، ولكن عالمة بالوقت لها صور كثيرة. الصورة الأولى قالت جعلت ما تيقن من الوقت حيضا، يعني ما تيقن أولا أو آخرا أو ما بينهما، وأكملته بإحدى الروايات على وجه يطابق تلك الروايات. فسيبين كيف الأول ذاكرة، الأخير ذاكرة، الوسط ذاكرة، تفصيل ذلك. قال فإن ذكرت أوله، أول الحيض في ذاكرة للوقت ولكن غير ذاكرة للعدد، تعلم أول شهر كان يأتيها الحيض، فإن ذكرت أول الحيض أكملته ثلاثة متيقنة، إذن ثلاثة أيام تجعله ماذا؟ حيضا، أول ثاني ثالث. خب هذه ماذا تريد تعمل؟ تريد تعمل بالثلاثة والعشرة؟ تريد تعمل بالستة والستة والسبعة والسبعة؟ ياهي يقول بعد يوم إذا كانت تعمل بالثلاثة والعشرة، إذن هذا الثلاثة تجعله والشهر الآخر ماذا؟ تجعل عشرة. إذا كانت تعمل بالسبعة والسبعة، إذن سبعة هنا تعمل وسبعة من الشهر القادم، ولكن الثلاثة لابد أن تستمر لأنه أقل الحيض ثلاثة. قال فإن ذكرت أوله أكملته ثلاثا متيقنة، وأكملت هذا الأول بعدد مروي، هل تريد الستة، تريد العشرة، تريد السبعة، مخيرة بعد دي. أو ذكرت آخره، هذا مفعول به، الفعل ذكرت محذوف، أو ذكرت آخره تحيرت بيومين قبل ذلك اليوم الآخر متيقنة فثلاثة، لأنه أقل الحيض دائما الثلاثة، وهي تعلم اليوم الآخر الأخير، اليوم الأخير، إذن يومين تسبقه. هذا إذا كانت تريد أن تعمل ماذا؟ برواية الثلاثة. أما إذا كانت تريد تعمل برواية الستة لابد تسبقها بخمسة أيام، تعمل برواية السبعة تسبقها بستة أيام. قال متيقنة وقبلهما، أي وقبلهم قبل اليومين تمام الرواية، يعني تعمل بالرواية، إن كانت تعمل بالعشرة إذن هذا اليوم أخير قبله تعمل جديد بتسعة، إذا كانت في تعمل بالثلاثة والعشرة قبله يومين، إذا كانت تعمل بالستة قبله خمسة، بالسبعة قبله ستة، أو وسطه، تعلم أن اليوم الخامس هو الوسط. يقول هذا الوسط أيضا له معنيان، إما وسط محفوف بمتساويين، إما وسط بمعنى الأثناء. تعلم أنه اليوم الخامس كان الوسط، مو الوسط الحقيقي يعني المحفوف بالمتساويين، يعني في الأثناء كان اليوم الخامس كان الأثناء. أما يا أثناء يقول لا تعلم، يقول إلى الصورتان، الصورة الأولى وهي أن تعلم بأنه كان في الوسط ولكن الوسط المحفوف بمتساويين، يعني وسط حقيقي. هنا ماذا تفعل؟ هذا اليوم الخامس، إذا أرادت أن تعمل برواية السبعة ماذا تجعل؟ ثلاثة قبل وثلاثة بعد. قال أو وسطه المحفوف، يعني ذكرت وسطه المحفوف بمتساويين، وأنه هذا الوسط تارة يوم وتارة يومان، هذا الوسط المحفوف بمتساويين تارة تذكرت يوم واحد منه وأخرى تذكرت يومين، يعني شلون؟ يعني وأنه يوم هو يوم الخامس هو كان الوسط، تارة لا تتصور في ذهنها الرابع والخامس كان هو الوسط المحفوف في المتساوية، أي وين يتصور؟ في الستة أحسنتم يتصور، أما اليوم الواحد في السبعة. قال بلي الثلاثة شنو يعني؟ الثلاثة والعشرة، الواحد قبل واحد محفوظ، أم يأتي أم يأتي، عند المتساويين أم يأتي، قال وأنه يوم، هذا الوطن وأنه يوم واحد يعني، وأنه يوم هذا الوسط المحفوظ متساويين. ماذا تفعل؟ قال حفته بيومين، واختارت رواية السبعة لتطابق الوسط الحقيقي. وأنه يومان، هذا الوسط الحقيقي تارة هو يوم تارة هو ماذا؟ يومان. قال أو وسطه المحفوظ بمتساويين. خذ هنا الشارح ماذا قال؟ قال وأن هذا الوسط إما يوم وإما ماذا؟ يومان. وأنه يوم حفته، أو يومان حفتهما بمثلهما. قال وأو يومان حفتهما بمثلهما، يعني هذين اليومين، يوم قبلها يوم قبلها ثم يوم قبلها يوم قبلها، فاثنين منها نصير واثنين أربعة من اثنين من هنا نصير واثنين من هناك نصير، فالمجموع يصير ستة. فتيقنت أربعة، ثم واختارت رواية الستة فتجعل قبل المتيقن يوما وبعد المتيقن يوما، فالمجموع ستة. هذا كله إذا ذكرت الوسط ماذا؟ المحفوف بمتساويين. أما إذا ذكرت الوسط بمعنى الأثناء فله حكم آخر. قال أو الوسط بمعنى الأثناء، يعني إذا ذكرت الوسط لا المحفوف بالمتساويين، بل ذكرت الوسط المحفوف بالوسط الذي هو بمعنى الأثناء، قال مطلقا، يعني لا تعلم أنه وسط كان قبل يوم لو قبل يومين لو قبل ثلاثة لو من هنا ثلاثة من هنا ثلاثة من هنا أربعة من هنا كثير، لا تعلم مطلقا. حفته بيومين متيقنة، يوم الثلاثة هو فتثبته بيوم الاثنين ويوم الأربعة الشكل. هو بالباقي شو تسوي؟ يقول بأنه إذا كانت بانية، كانت بانية على الثلاثة والعشرة، وهي الثلاثة عشرة بعدين، إذا كانت بانية على ماذا؟ كانت بانية على السبعة، وهنا الثلاثة جعلته حفته ماذا؟ بيوم الاثنين والأربعاء، الجد بقرعة أربعة أيام، يقول مخيرة، تريد تسبقها بيومين، تلحقها بيومين، تجعل الأربعة قبلا، الأربعة بعدا، هي بعد مخيرة. المهم هذه المرأة لا أقل لابد أن تسبقه بيوم حتى يتحقق الوسط الذي هو بمعنى الأثناء. قال وأكملته بحفته بيومين، وأكملته بإحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريع، ولا فرق بعد الوقت ما بعد الحمد لله رب العالمين.